لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه قال ذاك ناجش، ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوا وأبغضوه. ثم عند الفصل في الغبن ربما لا يرضى البائع في الفصل فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش. والحاصل أن النجش حرام، وأن المنجوش إذا غبن غبن يخرج عن غابه فله فيها. الصورة الثالثة قال والمسترسل. المسترسل هو الموقات مع غيره المطمئن إلى قوله، هذا في اللغة. المسترسل في اللغة استرسل مع فلان يعني قاد معه وواثق به واطمئن إلى قوله، ولكنه في الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. من جهل القيمة موجودة في الشرع، من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. والمماكسة هي المحاطة في الثمن، وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة، كاسرة للنزل. فهذا الرجل مسترسل، أتى إلى صاحب الدكان قال كم هذه الحاجة؟ فهذه الحاجة بـ10 ريالات، وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس، فأخذ بـ10. فلما عرضها على الناس قال اشتريتها بـ10، قالوا هذه بـ5 ريالات. قال ما أعرف. نسمي هذا مسترسلا. له الخيار أو لا؟ له الخيار، له الخيار، لأنه إذا كان قيمته 10 5 واشتراها بـ10 هذا غبن يخرج عن العقل، فله الخيار. طيب، فإن كان يعلم القيمة، كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها 5 لكنه أخذها بـ10 تطييبا لقلب البائع، كما يوجد بعض الناس مثلا إذا رأى هذا الرجل الفقير عنده بصلة يسيرة صغيرة قال كم يبغى يا فلان؟ قال بـ10، ويعرف أنه بـ5 فأخذها بـ10. فهل يكون مسترسلا؟ لا. ليش؟ لأنه يعلم القيمة. وكذلك لو رأى مع صبي، رأى معه دجاجة تساوي 10، قال كم يا بني هذه؟ قال هذه يا عمي بـ20، ويدنا تساوي 10، لكن جبرا لقلب هذا الصبي وإدخالا للسرور عليه قال خذ هذه 20. ثم بعد إذن ندم، كيف أبذل 20 بما يساوي 10؟ فرجع إلى الصبي وقال يا بني قبلني. هل له الخيار؟ لا ما له. ليش؟ عالم يعني نقيمه ودخل على بصيرة فلا خيار له. طيب، وقوله ولم يحسن المماكسة، ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن. يعني رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة، فأتى إلى صاحب الدكان قال له كم قيمة هذا المسجل؟ قال قيمته 2 ريال. وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة القيمة 20 ريال. الرجل هذا جيد في المماكسة،

ايش؟ هذا جائز، هذا جائز وان كان فيه شيء بالنسبه للبائع، لكن هو الذي جنى على نفسه، لانه اذا قال لاخي القيمه 80 لكن قلت لك ب100 خوفا من المماكسه، فان المشتري سوف لا يطمئن ايضا الى ان القيمه ايش 80. لكن نقول انت الذي جنيت على نفسك، ولهذا تجد بعض المشترين إذا قال البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب إلى غيره. نعم، لكن يقول أنت الذي فعلت، قل الثمن 80 ولا مماكسة، مثل ما يقول كلام واحد، كلام واحد ما في، إن أخذ فهذا مطلوب، وإن لم يأخذ فالسلعة باقية. طيب، يوجد بعض الناس إذا جاءه رجل محنك الجيد في المماكسة على طول علمه تسلف الثمن، وإذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف، أو امرأة أو فتى شاب لا يعرف الأمور زاد عليه في الثمن، ما الحكم؟ ما يجوز. يجوز ولا لا؟ لا يجوز، يعني هذا حرام، لا يجوز أن يأخذ الناس بالغرات. الإنسان الغريب له ثمن، والإنسان الذكي الجيد له ثمن، هذا حرام. الواجب أن يكون مخلصا ناصحا للعباد، لأن هذا من الدين. تبين الآن أن الغبن له شعير وله محل وله حكم. تعريفه ايش؟ ان يغبن المشتري غبنا يخرج عن عاده، حكمه حرام، محله ثلاثه، وان شئت صوره ثلاثه، الاول ثلاثة الرفان، والثاني النشر، والثالث الاسترسال. فإن قال قائل هل الغبن يكون للبائع أيضا، بمعنى أن البائع يكون هو المغبون؟ نعم يكون بأن يأتي مثلا رجل يشتري سلعة وهو يعرضها للبيع، فيقول هذه في السوق لا تباع إلا ب80 وهي تباع في الحقيقة 150، فيقول البائع يعني بعتك إياها ب80 ظنا منه أنه هذا هو الحق، فهذا مغبون عندما يرى أن السلعة تباع أكثر منها. طيب، كذلك في الثمن أن يعطى دراهم مغشوشة، لا هذا عيب وسعر فؤاد الركبان ليس من هذه الصورة. وش الراكب يأتي معه بضاعة يبيعها في السوق؟ نعم، بثمن على أساس أنها بهذا الثمن، فإذا الغابن هذا لمن؟ لبائع. طيب شيخ، صح أنه لا يغبن، والصورة ذكر الأخ كمال التفريط من البائع لأنه ما عرف السوق. نعم، عبد الله. الله يكرمك، كان يرتفع ثمن السلعة ولا يعلم البائع بذلك. أي هذه نفس اللي قال الأخوان، فيأتي إنسان جيد ويشتريها، وهذه تقع كثيرا لا سيما بما سبق من الزمان، مثل يأتي التاجر المعروف يأتيه خبر بأن السكر ارتفع قيمته، فيذهب إلى من عندهم السكر ويشتري كل ما عنده بالقيمة الحاضرة، وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفع، سيكون غبن أو لا؟ غبن لا شك، هذا غبن، وهم لم يفرطوا في الواقع، البائع في الواقع لم يفرط في مثل الصورة التي ذكرت الآن، لأنه باع على أن هذه هي القيمة وأن الأسعار مستقرة، والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن بفسق البيع، فالبائع الحق إذا غبن بفسق البيع. ولا فرق. نعم يا آدم. نعم. مختلفة. بعضها يبيع الجملة وبعضها نعم. بعضها يبيع الجملة. البائع له بضائع مختلفة. نعم. يبيع بعضها بالجملة. بالجملة يعني. نعم نعم. يعني بسعر خاص. نعم. هو يعرف من السعر الفلاني. نعم. وإذا جاء الشارين يعني إذا أتوا إليه يبيعون الفلان. الشارين أو المشترون. المشترون. نعم. إذا جاءوا يعني. لأن الشاري هو البائع. صحيح. نعم. يبيعه بشيء أرخص أغلى من الإجمالي. نعم. هل هذا يمكن فيه أو؟ هل هذا يخرج عن العادة؟ نعم. هل هذا يخرج عن العادة؟ هذا عكس الناس يفرقون بين الجملة وبين مفرق. الإفراد. نعم نعم. لا يجوز لكن إذا قال ما يشترى منه وش يسوي؟ زي ما نقول قل له إني عليك 20 ولا أبيع له 80. لا ما تشتري نفس المسألة. يجيب الزاني يا أخوي يبيع 80. لا هو مو راح يدور المكسب، ويمكن يكون ما عنده قدرة يتحمل الشيء زي. ما لا يضرب كله ولا يضرب كله. ما أقول كل هذا. المهم من هذه يستعملون بعض الناس. ولقنا لهم هذا ما يجوز، هذا ما يشرى منه، وش يسوي؟ الأخ فؤاد اقترح أنه يشتري طيب قيمة مثل 200 300 ثم يبيعه بقيمة المرتفعة. خالد الواقع يا شيخ أنه الباعة اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص، إن الناس يزدحمون عليهم حتى إلى الثانية ليلا أحيانا بعد ما تستلم، وهم يفرغون من هذه البضائع وكذا. هذا هو المتوقع لكن السؤال يرد عليه كثيرا، يقول إذا فعلنا هذا ترى هذا يكون قيمة لك. أي لا يجب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالرزق معلق التقوى. السلع عندهم ب50 وفي المحلات الأخرى ب10 ريال، فهل نقول أنه يجوز لهم يبيعوها؟ لأن معروف الطبقة التي تأتي إلى هذه المحلات لم تأتي قد يكون أجل من هذا الشيء. ما إذا كان يفرق بين من أهل البلد وعاد من هذه المحلات كبيرة وجوارها كثيرة وخدمها اللي فيها كثيرون ويحتاج إلى ربح مبين، ما في حاجة. ولا صحيح هو ما تجد سلعة عند صاحب الدكان مثلا بـ200 تجدها مبسوطة مع عند الصديق 50 أو 20 أين؟ ولهذا صارت التجارة الآن يعني تجار يتسلطون على أصحاب المباصر يمنعونهم لأنهم يفسدون عليهم. يجوز يا شيخ قلنا أن الناجح هو الذي يريد زيادة سلعة مع مطرة لا لا لا مع قلنا الناجح من يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء هو لا يريد الشراء نعم وقد يترتب عليه مطرة المشتري. طب إذا كان له غرض صحيح أن يزيد في سلعة هي من منافع المسلمين تدخل مالها نبيع بها ثمن ما يجوز حتى ولو كان كذلك ولو كان لأجل رفع قيمتها أي ولو كان لذلك يعني هناك عليه حق خاص طيب. يعني بعض الناس يقول مثلا هذه الأموال تصرف في الإغاثة مثلا أو في تسريع المجاهدين أو أشبه ذلك يقول بزود لأنه تكون زيادة لهؤلاء هذا حرام ما يجب تعبط نعم يا رب تباع من ناحية لا ويطلب المساعدة لكن في مسألة لو كان هو لا يريد الشراء الأصل لكنه رأى أن قيمة أن الثمن الذي بذل فيها قليل أن الثمن قليل فصار يزود وهو في الأصل ما يريده لكن صار يزود بناء على أن الثمن قليل وأنها سوف تربحه حتى ارتفع الثمن ثم تركها هل هذا جائز؟ هذا جائز لأن الإنسان غرضه إما أن يكون في نفس السلعة وإما أن يكون في ربحها فهو يقول أنا زودت فيها ما دمت أعتقد أنني سوف أربح فإذا ارتفع السلعة نقول لك ذلك سليم هلع السليم له شوي رافع يده إذا كان في إنسان ما أعرف قيمة السلعة وهو لا يعرف الماركت ولا كانت وبضاعته تتوخذ بدون قيمتها الانسان ان يرفعها وما يشتريها حتى توصل قيمتها شلون؟ يعني الانسان غير ما يعرف البائع اي البائع اي نعم مثل بضاعه تسوى 100 ريال اي وبتوخذ ب 50 ريال وانا ما لي فيها خاطر ولا كان برفع سعرها حتى يستفيد رعيها وشلون هذا؟ وش تقول فيها؟ ينطبق عليه النجس ولا لا؟ ينطبق ظاهر النص ينطبق عليه النجس لأن هذا أراد زيادة في الثمن لكن مسحة الرائع لكن مسحة البائع لا يجوز ولكن هي تحسها شو ما يأتي بنفسها ما يخاف تسمع ريال لا يبيعها البائع إلا إذا وقفت على 50 وقف السعر على 50 هو ما أدري نفس المسألة كما قبل قليل وهي قبل المسألة الثانية إنه إذا كانت السوم أقل من قيمة فيرفع السوم على قيمة السوم لا لا الذي ذكرناه هو نفسه ما يريد لكن يريد أن يشتريها ليربح فيها فكان يزيد لما وصلت إلى الثمن الذي يظن أنه ما فيه ربح فترك عرفت يا سليم؟ هذا ما يجوز لأنه الآن يبي ينفع البايع على حساب المشتري. لكن يقول إذا قال إذا باع 50 ولا 900 يقول أنت أنت تصوم الآن والرجال ما باع 50 لعلك تعطيه 50 مع الثمن 50 ريال. جزاك الله. ما يتوراك يا شيخ. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الحكمة من سد الخلل هذا؟ ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس للمتبايعين؟ عبيد نعم حتى الإنسان قد يتصرف الأول ثم يدرس ماذا؟ أما الحكمة أن الإنسان يعطى مهلة حتى يتروى في العقد فيمضيه أو لا، لأن الإنسان أول وهلة يرغب في الشيء ثم تزل رغبته، فجعل الشارع له أمدا إلى التفرق. هل يعتبر هذا من محاسن الشريعة؟ نعم نعم. البائع والمشتري أعطت كل واحد منهما فرصة في الرجوع عن العقد. تبايع يا آدم على أن لا خيار بينهما، تم البيع عندنا، تم إذا تفرق. تبايع على أن لا خيار بينهما، تم البيع إذا تفرق، سواء تفرق أو لم يتفرق، يعني يلزم بمجرد العقد. عندك دليل على هذا؟ نعم. ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، فتبايع على ذلك فقد تم، وجب البيع. أحسنت. طيب أحمد الغنف، هل هناك دليل على ثبوت خيار الشرط؟ استدلوا من قوله تعالى أوفوا بالعقود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أو يخير أحدهما الآخر، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء خيار المجلس، وهذا في تنقيص المدة. نعم. والزيادة مثل النقصان إن لم تكن أولى، لأنها إعطاء للمشتري مجال. طيب أوفوا بالعقود يشمل الشروط المباحة فيها، لأن الشروط في العقود من أوصاف العقود، فتدخل ضمن قوله أوفوا بالعقود. طيب الملك مدة الخيارين عبد الله لمن؟ كلام المؤلف قبل كل شيء. الملك مدة الخيارين للمشتري، سواء الثمن أو المثمن، حتى ملك الثمن للمشتري. نعم. وملك الثمن المعين ها للبائع. الدليل الدليل مو التعليم. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب للمشتري بالعقد، بذات العقد. جعل ثقال الذهب من البائع للمشتري بذات العقد. لما جعل ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، علم أن العبد انتقل للمشتري. انتقل للمشتري. واضح يا جماعة؟ واضح الدليل؟ ما أتي والله. واضح. طيب اقول منها يعني ما دام انهم جعل المبيع ملكا للمشتري بالحديث، ما دام جعل الثمن المال للبائع، علم ان العبد لمن؟ للمشتري، وبالتالي للمشتري صار الثمن ملكا ايضا للبائع. نعم. طيب رجل اشترى بيتا وشرط الخيار لمده 10 أيام، يجوز؟ طيب مبتدا هو من العقد؟ من العقد. من العقد لا يجوز. ها؟ إلا مدة تلي العقد. اشترى بيتا وشرط الخيار لنفسه 10 أيام. اي صح صح صح. ها ابتدا منين؟ من العقد. طيب هل يجوز أن يتصرف المشتري في هذه المدة في المبيع؟ نعم، على يتصرف على الصحيح وعلى غير صحيح. على غير صحيح على مدة طيب هل يتصرف أو لا؟ لا يتصرف. لا يتصرف. ما عندنا أجر، كيف أجر؟ يعني في الإجارة هذا ما تقوله في الإجارة، لكن هذا بيع، باع عليه هذا البيت واشترط الخيار لمدة 10 أيام. نعم، يتصرف. يتصرف؟ نعم، يتصرف. طيب تصرف، هل يبطل خياره؟ يبطل خيار المشتري، لا خيار البائع. البائع ما له خيار أصلا. تم البيع. طيب قال المؤلف تصرف مشتري فسخ لخياره. طيب الثالث يا عبد الرحمن الرئيس، الثالث من اقسام الخيار ما هو؟ ها ما رجعت الظاهر، خيار غبن. طيب ما هو الغبن؟ لا لا، الغبن ما هو اصلا؟ وش الغبن؟ اذا قال فلان غبنني وش معناه؟ خدعني. نعم، ما تقول في هذا؟ الغلبة. الغلبة يعني غلبني فلان. طيب هل يثبت خيار الغبن في كل شيء أو في أشياء معينة؟ شهري يثبت في كل شيء إلى ثلاث حالات، في تلقي الركبان بجد الناجش والمسترسل. ها؟ قلنا يثبت إلا في ثلاث حالات. نعم، في تلقي الركبان بجد الناجش والمسترسل. صح. طيب كيف؟ كيف؟ لا يثبت في ثلاث حالات. يقول لا يثبت إلا. طيب لا يثبت إلا في ثلاث حالات. يثبت إلا. إيه. أنا اشتغلت بهذه الورقة اللي جتني. المهم الصواب الآن يثبت في ثلاث صور: تلقي الركبان والناجش، النجش والمسترسل. والصحيح العموم. هذا يقول مهم جدا، والصواب مهم ولا هام؟ هام جدا. الفرق بينهما: المهم الذي يلحق الإنسان الهم، والهام الذي هو هام في نفسه. هذا الفرق. وكثير من المعبرين لا يعرفون هذا الفرق، يجعلون هام بدل مهم ومهم بدل هام. اسمعوا لهذا الهام، قد يكون بعض الإخوة الذين أرجعتهم لعدم حفظهم متن الزاد أنهم مشغولون بحفظ القرآن أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، وقد هذه للتقليل أو للفرضية يعني ربما. وأيضا أنه قد يكون في أرجاعهم إلى الخلف أن يجعلهم لا يحرصون على التقدم في الحضور، فلو أنك تجعل الحفظ اختيارية. النقطة هنا، تجعل الحفظ اختياري. أنا ما عندي مانع إذا رأيتم أن أجعل اختياري جعلنا، لكن أرى أنه إذا جعلنا اختيارية ما يغيب أحد إلا النادي، فأنا أجعله اضطراريا. وقوله إنهم لا يحرصون على التقدم، أقول بالعكس، سيحرصون على الحفظ وعلى التقدم إن شاء الله تعالى. وأيضا رأيتم أننا ما جعلناه يعني بالترتيب، جعلناه بالانتقار. تعرفون الانتقار؟ يعني بدون ترتيب. نحن في المشتاتي كمل البيت، ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر. مشتاة زمن الشتاء، ندعو الجفلة يعني نقول للناس تعالوا كلكم تفضلوا جميعا، هذه الجفلة يعني من غير تعيين. لا ترى الآدب يعني صاحب المأدبة فينا ينتقر، ايش معنى ينتقر؟ تنقى ويا فلان تفضل يا فلان تفضل. ولهذا احنا ان شاء الله دابنا في حفظ الزاد ان ننتقل باذن الله. فهذا الاقتراح نقول جزاه الله خيرا، ولو ان الاخوان اللي اقمناهم اعتذروا بانهم يحفظون القران او عمده الاحكام لو اعتذروا ما اقمتم، لان ارى حقيقه ان حفظ القران والحديث اولى من حفظ الزاد. فاذا كانوا كذلك فليقدموا العذر قبل ان يقوموا، اما بعد ان حكم عليهم بان يرجعوا فان حكم. لا ترى الادب يعني صاحب المادبه فينا ينتقر، ايش معنى ينتقر؟ تنقى ويا فلان تفضل يا فلان تفضل. ولهذا احنا ان شاء الله دابنا في حفظ الزاد ان ننتقر بإذن الله. فهذا الاقتراح نقول جزاه الله خيرا، ولو أن الأخوان اللي أقمناهم اعتذروا بأنهم يحفظون القرآن أو عمدة الأحكام لو اعتذروا ما أقمتم، لأن أرى حقيقة أن حفظ القرآن والحديث أولى من حفظ الزاد. فإذا كانوا كذلك فليقدموا العذر قبل أن يقوموا، أما بعد أن حكم عليهم بأن يرجعوا فإن حكم القاضي لا يرفع. نعم إيه هذا قال تعذر بشيء لا نراه عذرا. ناخذ الدرس الجديد الآن. نعم إيش الجوحار؟ نعم صحيح، يحتاج إلى زود شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول رحمه الله: الرابع خيار التدليس. التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه خيار الإخفاء، لأن الذي يخفي الشيء مدلس. خيار التدليس ضابطه أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب وهي خالية منه، هذا سببه. فالتدليس إذن أن يظهر البائع السلعة إيش؟ بمظهر مرغوب وهي خالية منه، هذا التدليس. ومعلوم أنه إذا أظهرها بمظهر طيب مرغوب سوف يزيد ثمنها، أليس كذلك؟ ومنه فعل الصحابي عفى الله عنه حين وضع التمر السليم فوق التمر الذي أصابته السماء، فإن هذا تدليس. ومنه أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيلجسه حتى يظهره وكأنه جديد، ومنه أن يكون عنده سيارة مخدشة فيضربها صبغا حتى يظن الظان أنه ليس فيها شيء. المهم أن التدليس أن يظهر الشيء بمظهر مرغوب وهو خال من مثاله. المؤلف رحمه الله وضحه بالمثال: كتسويد شعر الجارية، يعني عند بيعها عنده جارية يريد أن يبيعها وشعرها أبيض إما لآفة أو كبر فيسوده ليظن الظان أنها شابة صغيرة، هذا حرام وفيه الخيار كما سيأتي. وتجعيده، تجعيد إيش؟ شعر الجارية. وتجعيده معناه أن يدهنه بدهن يجعله متجعدا، يعني متعكرشا، يعني يعني لا يعني يعني ك كما يكون في جبال الرمل النفط يعني مموج يمكن هذا أقرب شيء لأنه إذا ظهر مجعدا دل ذلك على أنه قوي وضده السبط اللين الذي لا يكون له تجعيد فأيهما أرغب عند الناس الأول والثاني الأول أرغب عند الناس إذا كان الشعر قويا متجعدا فهو أرغب من أن يكون لينا سهلا فمسترسلا هذا الرجل لما أراد أن يبيع الجارية جعد رأسه من أجل أن يزيد الثمن فنقول هذا حرام لا يجوز لأنه غش وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها هذا شيئان لكنهما شيء واحد في الواقع يجمع ماء الرحى ثم يرسله عند عرضها للبيع الرحى كيف يكون لها ماء فيه أرحية تدور على حسب جريان الماء فيجعل صاحب الرحى سدا ينحبس به الماء فإذا أراد بيعها فتح هذا السد ثم اندفع الماء بشدة وسرعة فتدور الرحى دورانا سريعا فيظن المشتري أن هذا هو وصفها أن هذا هو وصفها وأنها جيدة وأن الماء يندفع بسرعة فيزيد الثمن هذا أيضا من التدليس لأنه أظهر المبيع بإيش؟ بمظهر مرغوب فيه وهو خال منه فإذا قال قائل كيف يكون للرحى ماء وهي ستطحن الدقيق وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجينا يقول لا يجعل عجلة يعني بكرة لها ريش يضرب بها الماء فتدور ثم في هذه البكرة سير متصل بالرحى البعيدة بعيدة عن الماء وهذا السير هو الذي يدير الرحى البعيدة يدير الرحى البعيدة ويشبه من بعض الوجوه جنزير السيكل تعرفونه أين يكون الذي يدير هذا بعيدا والرحى أيضا نعم بعيدا عن الرحى فيظن الظان أن هذا هو ماؤها وأن هذه قوتها فيزيد في ثمنها طيب إذن جمع مع الرحى وحده ولا جمعه وإرساله نعم جمعه وإرساله عند عرضها يقول رحمه الله نعم اقتصار المؤلف على هذا الأمثلة الثلاثة تسويد شعر الجارية تجعيده جمع مع الرحى وإرساله عند عرضها لا يعني أنه لا يثبت إلا في هذا بل هذه أمثلة والضابط ما ذكرناه لكم وهو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خال منها من ذلك تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام تصرية يعني جمع اللبن في ضرع البهيمة وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصر الإبل والغنم فيربط ضرع البهيمة ويجتمع اللبن في الضرع فإذا جلبها في السوق ورآها المشتري ظن أن هذا عادتها وأن لبنها كثير فيزيد في ثمنها إذا وقع هذا من البائع أعني التدليس فماذا يصنع نقول أما التصرية فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم فيها بحكم الله عز وجل قال من ابتاع بعد أي بعد التصلية فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وفي رواية هو بالخيار ثلاثة أيام، هو بالخيار ثلاثة أيام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسك وإن شاء رد، وجعل له الثلاثة لأجل أن يستقر اللبن، لأنه ربما يستقر على هذه الكثرة. فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. إن شاء أمسكها، وربما يمسكها ولو كان لبنها قليلا لأنه يريد عين هذه البهيمة، أو يمكن يرتفع السعر في أثناء هذه المدة فيختارها ولو كان لبنها قليلا. لكن إذا قال أنا أريد أن أردها، نقول لا بأس، ردها ورد معها صاعا من تمر. وحينئذ يرد إشكال، أولا كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم بأن يرد معها صاع من تمر؟ والإشكال هنا هذا الصاع من التمر هل هو عوض عن اللبن الحادث بعد العقد، أو هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد؟ ها؟ الثاني، هذا الصاع عوض عن اللبن الموجود حين العقد، لأن اللبن الموجود حين العقد ملك لمن؟ للبائع، للبائع. أما ما حدث بعد العقد فهو ملك للمشتري، وقد سبق أن نماء المبيع لمن؟ للمشتري، له نماؤه المنفصل. ثانيا، لماذا قدره بصاع؟ لماذا قدره بصاع وهو قد يساوي أكثر من صاع وقد يساوي أقل؟ نقول قدره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصاع قطعا للنزاع، قطعا للنزاع، لأنه ربما يتنازع المشتري والبائع فيقول بائع اللبن فيها كثير والمشتري يقول فيها اللبن قليل، فقطعا للنزاع قدره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقومه، قوم للأمة إلى يوم القيامة قطعا ليش؟ للنزاع. ثالثا، لماذا لم يقل صاعا من طعام وجعله كالفطرة من البر من الشعير من الأقط من الزبيب، بل قال صاعا من تمر؟ نقول لأن التمر أقرب ما يكون إلى اللبن، ففي اللبن حلاوة وفي اللبن غذاء، والتمر كذلك، فهو أقرب ما يكون شبها بالتمر. لو أنك أردت أن تشبه بين التمر بين اللبن والخبز لوجدت الفرق أكثر، لكن اللبن والتمر متقارب، وكله يؤكل طريا بدون كلفة وبدون طبخ، يعني يؤكل ويشرب. طيب، رابعا، لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه وقال للبائع أنا حلبت صاعا من اللبن أو نصف صاع من اللبن وهو موجود الآن أرده عليك بعينه، فهل نقول إنه يجب على البائع أن يقبله لأنه رد عليه عين ملكه، أو نقول إن الشرع ورد بتقديره من التمر فلا نعدل عما جاء به الشرع؟ نعم، أن اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم. بعض العلماء يقول إذا رده بحاله لازم البائع أن يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا عوضا عنه، لأن في الغالب أن المشتري إذا حلبه إيش؟ استهلكه، هذا الغالب. وبعض العلماء يقول إنه لا يجوز إنه لا يجبر على قبول اللبن لأنه باع اللبن متصلا بالبهيمة وفصله المشتري، فكان عرضة للحموضة والفساد. والتمر جنس عينه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نتعداه. وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب لو لم يكن فيه إلا اتباع السنة لكان كافيا. فيقال للبائع للمشتري إذا أراد أن يرد اللبن نقول لا، رد صاعا من تمر. كما أن البائع لو أراد، لو قال أنا أعطني الحليب الذي حلبته وهو عندك الآن لم تشربه ولم تتصرف فيه، أعطني حليب، وقال المشتري أبدا أعطيك صاعا من التمر، أيهما يقبل؟ يقبل الصاع ولا المشتري؟ لا يا يقبل المشتري أن يرد الصاع، الصاع مو بيقبل ولا يرد، اللي يقبل صاحبك. يعني قصدي بهذا تحرير عبارتكم. إذن يقبل من قال أرد الصاع، لأن البائع ربما يقول للمشتري أعطني اللبن الذي حلبت وهو عندك الآن، واللبن يساوي ثلاثة أصع من التمر، فيقول لا، يقول المشتري لا، لا أعطيك إلا ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل من طلب ما قدره الرسول صلى الله عليه وسلم وعينه فهو أتم، فهو المقبول، هو الذي يقبل. طيب، إذا كان اللبن لا قيمة له شرعا، كما لو اشترى حمارة مصرة، نعم دقيقة، هل يرد صاعا من تمر؟ طيب، إذا قال المشتري أنا عندي أتان صغير وأنا أريد واللبن هذا ما له قيمة بالنسبة للآدمي لأنه حرام، لكن بالنسبة للأتان الصغير له قيمة ولا ما له قيمة؟ له قيمة. فيقال إن هذا ليس له قيمة شرعا، فليس له عوض، ليس له عوض، لكن لك الرد ما دام قد دلس عليك واشتريت حمارة مصرة فلك الرد. طيب، فيما إذا دلس عليه بغير التصفية، يعني سود شعر الجارية وأراد الرد، فهل نقول لو اختار الإبقاء الإمساك مع الأرش هل له ذلك؟ تفهمين هذه؟ لو قال المشتري أنا أريد الجارية لكن أريد الفرق بين قيمتها شابة وقيمتها عجوزا، نقول لا، إما أن تردها وإما أن تمسكها بدون أرش. الله أكبر. خالد مزين. نعم. وكان نعم. نعم. أما الذي يشتري الإبل والبقر والغنم فواضح أن له الرد لأن كثرة اللبن في الضرع مقصودة. نعم. لكن كيف يكون لهذا الرد مع أن اللبن في الأثان؟ أنا نسيت أم غفلت؟ لا ما غفلت. ولا نسيت؟ وش قلنا يا جماعة؟ ها؟ قلنا يمكن عنده أولاد. يجحوش صغيرات. أي. قلنا يأكل هذا الأثان. أي. لكن اللبن عادة في الإبل والغنم إنما يشتري الإنسان يشرب لا يعطيه الأثان أو. حتى الحمير ما هو ما اشترى له يشرب معروف. ما ترضى يا شيخ يسر ما ولدها ما ترضى. وشلون؟ يسر ما هو ولدها ما ترضى. أصبت لو كانت بعيرة، أما أنت فلست من أهل الحمير. تشرب. نعم. له أرش. نعم. أليس هذا يعني يفتح باب التدليس للمتهاونين؟ يعني يقول أنا سوف أدلس فإن كتبت شرك وسوف يعني ترد علي من أرش. فهل يخسر في نظر هكذا؟ هل التدليس معصية أو لا؟ معصية؟ طيب، يقول العلماء التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، يرفع الأمر إلى القضاء ويعزر. لا، هو على كل حال يعني لو قيل بأن فوات الصفة المطلوبة كوجود العيب لو قيل بهذا، لكن الفقه يقول لا ما في هرش. نعم. يشتغلون يقول لو أنه سلط أنوارا قوية على الملابس والأجهزة في الدكان فظنها الإنسان مثلا لا جديدة وعتيقة، هذه ما هي مشكلة، لكن ظنها أجمل مما لو كانت الأنوار خفية. طيب ما تقول يا هداية الله لو أكثر الفرج في الدكان؟ فرج يعني إضاءة، هل يكون تدليس؟ وهذه وهذا مثل يعني إذا فهم هذا مثل دكان الحديث وبعد ما شرع. لا ما أظن هذا تدليس، لأن هذا لا يعود إلى نفس السلعة، السلعة ما غيرت. نعم. نعم. بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء أردها وصعد. صحيح. إنه ماش قبل حلبها، وش يريح أن تصل قبل حلب؟ ما يعني متصل إلا بعد حلبها. انتهى الوقت. آدم أشر. اي صحيح. ماذا تقول في هذا؟ يقول بعض البلاد ما في التمر. نعم، قيمة التمر ما له قيمة، ما فيه التمر. هل عندهم تين؟ ما عندهم. وش اقرب شيء للتمر عندهم؟ إيه؟ الحديث صاع من تمر لو كان بألف ريال. هو على كل حال إذا رأى أن قيمة صاع التمر أكثر من قيمة البهيمة ما راح نرده، خليها. نعم. كيف عندكم عنب؟ إيه؟ هذه ربما الواقع، يعني الجواب صحيح، إذا فقد التمر فما يقوم مقامه يجزو عنه. أنت الوقت. إظهار السلعة بوصف مرغوب وهي خالية منه. طيب مثال يا ناصر. مثال تجعيد شعر، تسويد شعر الجارية حتى تظهر وكأنها. نعم. طيب ما معنى قول المؤلف وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها؟ سامح. نعم، إذن جمع مع الرحى وإرساله ليس مسألتين بل هي مسألة واحدة. هل التدليس حرام؟ نعم. ها؟ الدليل أحسنت. إذن هو من الكبائر، من الكبائر، لأنه رتب عليه عقوبة. بارك الله فيك. طيب، علم بالتدليس إبراهيم فماذا يصنع؟ نعم، مخير على الأرش بين الإمساك مع الأرش المذهب. أو الرد في غير التصريف. ها؟ في غير التصريف. طيب في غير التصريف الظن ما فيه من يخالف، توافقون على هذا أنه يمسك مع الأرش أو يرد إلا في التصريف؟ نعم. كيف؟ بلا أرش أو يرد. تمام، هذا هو الصحيح، هذا المذهب يا إبراهيم، يمسك بلا عرش وإلا يرد، إلا في مسألة واحدة يا محمد، ما هي؟ التصريع، فإنه يردها نعم. طيب، وهل خيار التدليس على التراخي أو على الفور أو مقيد بمدة؟ أحمد، أحسنت. نعم، في التصريح يقيد بثلاثة أيام بعد الحل، وغير التصريح على التراخي. نعم. طيب، يرى بعض العلماء أنه إذا تبين التدليس فله الإمساك مع الأرش يا عبيد، ها يرى هذا. طيب، وجهه اشتراها على أنها موصوفة بهذه الصفة وتبين أنها خالة منها فهو كالعيب، ولكن ظاهر حديث المصرات عبد الله بن عوض أنه لا، ليس له أرش، لأنه قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ولم يقل أمسكها بأرش. نعم، وهذا هو المذهب أنه لا أرش له، يقال إما أن تقبل على ما هي عليه وإما أن ترد. فالمسألة والمسألة فيها خلاف في غير المصرات، أما المصرات فلا، فالحديث ظاهر أنه ليس له أرش. طيب، يقول الخامس درس جديد. قال المؤلف رحمه الله: الخامس يعني من أقسام الخيار، الخامس خيار العيب، خيار مضاف والعيب مضاف إليه، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الخيار الذي سببه العيب. والعيب ضد السلامة، فيقال هذا معيب وهذا سليم. يقال في البهيمة التي لا تجزي في الأضحية يقال هذا عيب، والسالمة يقال سليمة. فالعيب ضد السلامة والمعيب ضد السليم، لكنه هنا يقول مالك رحمه الله: وهو ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع. فإذا كان هذا المبيع لولا هذا العيب لكان يساوي ألفا، وبالعيب يساوي 800 مثلا، هنا نقص قيمة المبيع. وظاهر كلام المؤلف أنه ولو كان النقص مما يتغابن به عادة، يعني لو كان النقص سيرا كاثنين في المئة، فظاهر كلامه أن هذا عيب، لأنه أطلق فقال ما ينقص، وكلمة ما اسم موصول تفيد العموم. وقول ما ينقص قيمة المبيع هذا هو الضابط، وما بعده فأمثلة، ما بعده فأمثلة. مثاله كمرضه، كمرضه ولو كان المرض يسيرا، لأنه من الجائز أن هذا المرض يتطور حتى يتدهور، فإذا وجد في المبيع مرضا فله خيار ولو يسيرا، حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئا يسيرا. قال كمرضه وفقد عضو، يعني وكفقد عضو، مثل أن وجد أحد أصابعه مقطوعا فهذا فقد عضو. وظاهر كلامه رحمه الله ولو كان خصاء، فإذا اشتراه على أنه فحل فتبين أنه خصم، فظاهر كلام المؤلف أنه عيب، لأن هذا فقد عضو حتى وإن زادت القيمة، ربما تزيد القيمة. أما في الرقيق فظاهر أن الخصية أرغب عند الناس من الفحل لأنه أقل فتنة وشرا. وأما في البهائم فقد يكون الخصي أرفع قيمة من الفحل، وقد يكون الفحل أرفع قيمة من الخصي. قد يشتري هذا الذكر من الظأن على أنه فحل من أجل أن ينزيه على أشياء، فإذا كان خصيا لم ينفع فتنقص قيمته. وقد يشتريه للأكل على أنه فحل فيتبين أنه خصي، والخصي في الأكل أرغب عند الناس من الفحل لأنه أطيب لحما وأكثر قيمة. فعلى كل حال الخصاء الصحيح أنه ليس بعيب مطلقا وليس سلامة مطلقة، بل على حسب مقاصد المشترين. إذا قصدوا فحلا فتبين خصيا فهو عيب، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيب. فإذا قال مشتري الرقيق أنا أريد أن يكون فحلا لعله في يوم من الأيام يتزوج ويأتيه أولاد، نقول وإذا تزوج وأتاه أولاد ما فائدتك منه؟ لأنه إن تزوج بحرة فأولادها أحرار، وإن تزوج بمملوكة فأولادها لسيدها، ولن تستفيد من ذلك شيئا. قال لعلي إذا اعتقت تزوج وأنجب، نقول وإذا تزوج وأنجب بعد اعتاقه فلا إيش؟ فلا فائدة لك منه، لا فائدة لك منه. والخصى في الرقيق لا شك أنه رفع لقيمته، وهذا أمر معروف. طيب إذن فقد عضو عيب إلا في الخصاء ففيه التفصيل الذي سمعته. نعم. وفقد سن، فقد سن، السن أليس عضوا؟ لا ليس عضوا، لأنه في حكم المنفصل. ولهذا لو مسه الإنسان بشهوة، يعني لو مس سن امرأته بشهوة وقلنا إنه ينقض، إنه إذا مس امرأته بشهوة انتقض وضوءه، فمس سنها وحدث منه أعلى شهوة إلا أنه لم يخرج منه شيء، فإن وضوءه لا ينتقض. ليش؟ لأنه ليس عضوا في حكم المنفصل. فلهذا قال فقد عضو وسن. ولا يقال هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن السن ليس من جنس الأعضاء حتى يقال إنه من باب عطف الخاص على العام، بل هو من عطف المغاير على مغايره. طيب إذا قال قائل فقد عضو أو سن، إذا كان زائدين وفقدهما هل هو عيب؟ ليش؟ لأن هذا زيادة خير، الإصبع الزائد يحاول الناس أن يقطعوه، وكذلك السن الزائد، بعض الناس يكون عنده أسنان مترادفة زيادة، فإذا فقد الزائد فليس بعيد. ولهذا قال أو زيادتهما، زيادة العضو عيب، زيادة السن عيب أيضا. لأن ذلك ينقص القيمة. فإذا كان له يدان من المرفق متساويتان، نعم، وقال المشتري هذا عيب، وقال البائع بل هذا زيادة خير، بدل ما يكون له يد واحدة تعمل صار له الآن اثنتان، يقال يرجع إلى عرف الناس، إذا قالوا إن قيمته تزيد بزيادة هذا العضو فلا بأس، فليس بعيب، لكن الغالب أنها عيب تنقص قيمته حتى وإن كان يعمل بهما سويا. نعم. يقول: وزن الرقيق، إذا زن الرقيق فزناه عيب، وظاهر كلامه ولو مرة واحدة، لأن ذلك ينقص قيمته. إذا تبين أن هذا الرقيق الذي اشتراه قد زنى فإنه ستنقص قيمته كثيرا، إن كان ذكرا فالأمر واضح، وإن كان أنثى فكذلك. ولم يفصح المؤلف سن الزاني، زنا الرقيق متى؟ حتى الصغير الذي له 7 سنوات، ولا البالغ، ولا من بلغ 10، ولا من ما بين. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله، فقالوا إن زنا الرقيق يشترط أن يكون الرقيق قد بلغ 10، وأطلقوا، ويحتمل أن يقال إذا بلغ 10 في الرجال في الذكور يعني، وإذا بلغ 9 من الإناث، لأن بنت 9 قد تحمل، وابن 10 قد يحمل له، وما دون ذلك لا حمل. وقال بعض العلم، بعض الفقهاء: العبرة بالبلوغ، زنا الرقيق إذا كان بالغا، لأنه قبل ذلك ليس بمكلف، ولكن الأقرب أن يحدد بعشر سنين في الذكور وبتسع سنوات في النساء، أما ما دون ذلك فينظر، إن استمر به هذا الأمر فهو عيب، وإن كان وقع منه مرة واحدة فليس بعيب، لأن هذا يكثر فيما بين الصبيان الصغار. وسرقته، سرقته يعني أن يكون مسروقا أو سارقا، أن يكون سارقا، إذن فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعله، يعني كذلك أيضا إذا تبين أنه يسرق فإنه يعتبر عيبا، وظاهر كلامهم ولو مرة واحدة، لأنه لا بد أن يخدشه، حتى لو تاب من السرقة ومن الزنا فإن الناس لا يزال في نفوسهم شيء من ذلك. وليست المسألة مبنية على عدالته في دينه، حتى يقال إنه إذا تاب فقد زال فسقه، بل المسألة راجعة إلى عرف الناس، فإذا قالوا إن زناه أو سرقته يوجبان أن تنقص قيمته فهذا عيب. وإباقه، إباقه يعني هربه، إذا كان هذا الرقيق قد عرف بالإباق فهو عيب. كيف يكون عيب؟ كيف يكون عيبا؟ لأنه يهرب فيفوت على سيده. والإباق لا شك أنه ينقص قيمة المبيع. وبوله في الفراش، إذا كان يبول في الفراش فهو عيب. كيف؟ مش علينا إذا بال في الفراش يطهر الفراش وينتهي. نعم؟ أي لا، السيد يمكن يعطي فراش اللب، لكن يقولون هذا عيب، ولكن يجب أن يقيد إذا كان في سن لا يبول مثله في فراشه، لأن الصبيان الصغار لو اشترى رقيقا طفلا الطفل لا بد أن يبول في الفراش، فيكون المراد بقول بول في الفراش إذا بلغ سنا لا يبول في مثلها في الفراش. طيب، وإذا كان به سلس هل هو عيب؟ أي نعم، هذا عيب ومرض أيضا. طيب، وعندي بالشرح وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد. تعرفون الأعسر؟ أي نعم، الذي لا يعمل باليمين عملها المعتاد ويعمل باليسار. يوجد بعض الناس الآن يعمل بيساره أكثر مما يعمل بيمينه، يكتب بيساره ويرمي بيساره ويضرب بيساره، ويساره هي التي فيها القوة واليمين ما يعرف يصلح فيها شيء إلا الأكل، ولولا أنه نهي عن الأكل بالشمال لأكل بشماله. هذا يسمى أعسر. فإذا اشترى عبدا وتبين أنه أعسر فهو عيب، وقال بعض العلماء إنه ليس بعيب إذا كان يعمل بيساره عمل يمينه لو كان غير أعسر فإن ذلك لا ينقص قيمته، بل ربما يكون عمله باليسار أقوى. ولهذا يقول بعض الناس هذه ضربة أشدف. تعرفون الأشدف؟ الأعسر هو الأعسر، لما يضرب إلا باليسار. يقولون إن ضرب الأعسر أشد. نعم، فإذا كان عمله بيساره أشد من عمله بيمينه فكيف يكون عيبا؟ فيقال نحن لا نجادل في مثل هذه الأمور، لدينا قاعدة نبني عليها، هل تنقص قيمته إذا كان أعسر؟ إن قال أهل البيع في الرقيق إنها لا تنقص فليس بعيب، وإن قالوا تنقص فهو عيب. طيب، أعسر يسر، أعسر يسر ليس عيبا. ليش؟ لأن هذه زيادة خير، والأعسر اليسر اللي يعمل بيديه جميعا على حد سواء. يوجد بعض الناس يعمل باليد اليمنى واليسرى سواء، يكتب باليمنى ويكتب باليسرى. نعم نعم، هذا نقول إذا وجد أعسر يسر فهو زيادة خير. نعم. طيب، المؤلف اقتصر المتن على أمثلة وزاد في الشرح عدة أمثلة كثيرة لا حاجة لقراءتها، لأن لدينا ضابطا وهو أن العيب كل ما ينقص قيمة المبيع. طيب، فإذا علم العيب بعد أمسكه بعرشه أو وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن. إذا علم الفاعل من؟ المشتري. هذا إذا كان العيب في المبيع، أو البائع إذا كان العيب في الثمن المعين. يمكن هذا؟ نعم، بعت عليك شاة بمعز، الشاة مبيع والمعز ثمن، فإذا علم سواء المشتري أو البائع في ثمن معين. وقوله بعد يعني بعد العقد، وفيها إشكال حيث كانت مرفوعة مع أنها ظرف زمان، ويجيب عن الإشكال. كيف؟ فصارت مبنية على الضم. إذن الحركة هنا حركة بناء أو إعراب؟ بناء. وأصلها بعد العقد إذا علم